السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بولو میں محبت کے ساتھ تیرا کھاؤ.